حرك ساكنك يلي كنت في قلبي ساكن وكنت أظني ساكنك وثري حركت ساكن من وحرك ساكنك يلي كنت في قلبي ساكن وكنت أظني ساكنك وثري خلاص لا مجال